وإن يكن بالرأي لا يقالوا فحكمه الرفع على ما قالوا مصالح العباد عن المرسلة ليست بحجة وقيل معملة وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات أولها الدين احفظا فالنفس